لم يرد في كتاب الله عز وجل سوى هذه الآية التي ذكرت معجزة الإسراء نصًّا صريحًا، ووضعت في هذه السورة التي من أسمائها الإسراء، ومن أسمائها أيضًا بني إسرائيل، ومن أسمائها أيضًا سبحان. فقد ورد في هذه السورة ثلاثة أسماء: سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل، سورة سبحان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي سورة بني إسرائيل. ولعل الله عز وجل صدر هذه السورة بهذه الآية التي جاءت بالإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ليعلم بني إسرائيل أن المسجد الأقصى أصبح من مقدسات المسلمين. معجزة الإسراء والمعراج وقعت في ميقات له مكانته في الدعوة الإسلامية في العام العاشر من البعثة. ماتت السيدة خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومات عمه أبو طالب. كانت السيدة خديجة تعين النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرًا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد دون غيرها من النساء. كان ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرزق بإبراهيم عليه السلام. وقال في حق عمه الذي لم يسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب، فكان بمثابة الدرع الحصين الذي يمنع أذى المشركين أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت السيدة خديجة ومات أبو طالب في عام واحد، في العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أي قبيل الهجرة بثلاثة أعوام. اشتد إيذاء المشركين برسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، لعله يجد هناك النصرة لدين الله عز وجل. فقصد سادة ثقيف يدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، لكنهم ردوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ليس ذلك فحسب، بل سلطوا عليه السفهاء والصبيان يلقمونه بالحجارة صلى الله عليه وسلم حتى دميت قدماه الشريفتان. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف سيرًا على قدمي، ومعه زيد بن حارثة. فلما دعاهم إلى الإسلام ورفضوا هذه الدعوة وقابلوها بالصد والإهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلطوا عليه السفهاء والصبيان يلقمونه بالحجارة، كان زيد يحوط النبي صلى الله عليه وسلم حتى شجت رأسه من الحجارة. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يسير على قدميه وهو يؤذى، حتى نزل ببستان ابني ربيعة عتبة وشيبة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم ليستريح، ليلتقط أنفاسه، ومنعوا هؤلاء السفهاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومشاعر الرقة تحركت في قلوبهما، فأرسلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً يدعى عداس بقطف من العنب، عن قد من العنب. فلما قدمه عداس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله. فتعجب عداس من مقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: هذا الكلام ليس من كلام أهل البلدة. قال: من أي البلاد أنت؟ قال: من نينوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلدة العبد الصالح يونس ابن متى. فسأله عداس: وما علمك بيونس ابن متى؟ قال: هو أخي، هو نبي. فكب عداس على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدميه يقبلها، وابني ربيعة يقول أحدهما للآخر: أفسد علينا غلامنا. فلما ذهب إليهما عداس قالوا: ما الذي صنعت؟ فقال لهما: ما على وجه الأرض أفضل من هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. وفي هذه اللحظات يتقرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلهي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. تقرب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء إلى رب العزة سبحانه وتعالى في وقت الشدة وفي وقت المحنة. ولذلك لو تدبرت في ختام آية الإسراء لوجدت أن الله عز وجل قد ختمها باسمه السميع البصير، إنه هو السميع البصير، مع أن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس يحتاج إلى قوة، فكان من الطبيعي أن يقول: إن الله على كل شيء قدير. ولكن ختمت الآية لتبين أن هذه الأحداث وما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف تحت سمع الله وبصره سبحانه وتعالى، إنه هو السميع البصير. الله تعالى يرسل جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن الله أرسل معي ملك الجبال، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال: لا يا أخي يا جبريل، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ولو دعا لهلك القوم. جاء في صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة تعجل بها على قومه، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعته يا أرحم الراحمين. هذا نوح عليه السلام قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ورد من أمثال العرب: لا تلد الحية إلا حية. قال العلماء: إن هذا المثل لا تلد الحية إلا حية في هذه الآية، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء القوم على الرغم مما لاقاه من الإزاء، كان يتمنى أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل فقرأ قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، على لسان عيسى. وقرأ قول الله عز وجل: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وبكى الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: يا جبريل، اذهب إلى محمد وسله عما يبكيه، وهو أعلم. فذهب جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله عما يبكيه، فقال جبريل: أمتي أمتي. فقال الله عز وجل: يا جبريل، اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عز وجل بها عشرا. وصلاة الله عز وجل على العباد رحمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بعد عودة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى مكة منع من دخولها، فأرسل إلى المطعم ابن عدي أن ينزل في جواره، فوافق المطعم واستجار الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقف في الكعبة، في حجر الكعبة، ونادى: يا معشر قريش، محمد في جواري. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة مرة ثانية في جوار المطعم. انظروا ماذا حدث في عودة النبي صلى الله عليه وسلم. أنعم الله عز وجل على الإسلام بهذا الغلام عداس، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن استمع إليه الجن، فالله عز وجل قال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، كتابا أنزل من بعد موسى، وأين كتاب عيسى؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد عيسى. كتابا أنزل من بعد موسى، قال العلماء: لأن رسالة عيسى عليه السلام مكملة لرسالة موسى، فقال الله عز وجل: أنزل من بعد موسى، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. آمن الجن، آمن الجن. انظر إلى هذه الحكمة في هذا التوقيت ليبشر حبيبه صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وفي هذا التوقيت وقبيل هجرته صلى الله عليه وسلم بعامين أو ثلاث، فقد اختلف العلماء على توقيت الإسراء، والراجح أنه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعامين أو ثلاث. أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الذي أسرى بعبده. سبحانه، كلمة سبحان تنزيه للخالق سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وقيل كلمة سبحان بمعنى التعجب، فالإنسان إذا رأى شيئا عجيبا خارقا للعادة دائما يقول سبحان الله. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وأحسن وجه لإعراب هذه الكلمة أنها مفعول مطلق، وتقدير الكلام سبحت الله سبحانا، أي نزهته تنزيها سبحانه وتعالى. الذي أسرى بعبده، قال صاحب الكشاف الإسراء معناه السير بالليل، فإن قيل لماذا جاءت كلمة ليلا في الآية، قال لتفيد الميقات الزمني الذي وقع فيه الإسراء، تفيد الميقات الزمني، وجاءت نكرة لتفيد التبعيض أن الإسراء لم يستغرق إلا جزءا قليلا من الليل. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع وما زال فراشه صلى الله عليه وسلم دافئا. سبحان الذي أسرى بعبده، وجاءت صفة العبودية. أعظم صفة أن تكون عبدا لله، فقد ذكرها الله عز وجل في مقام التشريف. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ذكرها في مقام الإسراء، في مقام هذه المعجزة الخارقة للعادة، وذكرها الله عز وجل في مقام الدعوة، فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا. وذكرها أيضا في مقام التحدي، فقال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا صلى الله عليه وسلم. وذكرها في مقام الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى. مقام تشريف أن يكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى. وأيضا لتفيد أن الإسراء كان بالروح والجسد معا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الآية تكلمت عن الإسراء، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح حدث قومه أنه أسري به، قال: أسري بي، لم يحدث القوم عن معراجه إلى سدرة المنتهى. وكذلك القرآن لم يأت بنص صريح في معراجه صلى الله عليه وسلم، فقد جاء السياق مبهما في سورة النجم. قال: أسري بي، ولم يقل عرج بي. لماذا؟ خاطب القوم على قدر عقولهم وعلى قدر ما يستوعبون. أسري بي من مكة إلى بيت المقدس، منهم من ذهب إلى هناك، وبالتأكيد سيطالب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف له بيت المقدس كما حدث بالفعل، وأن يصف له الطريق إلى بيت المقدس وحدث بالفعل، ووصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس. لكن هل منهم من صعد إلى السماء؟ لا. كقول الله تعالى، الله تعالى قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر والجو، ظهر الفساد في الجو، ظهر ولا لم يظهر؟ ظهر. فلماذا لم يقل المولى تبارك وتعالى في كتابه ظهر الفساد في البحر، في البر والبحر والجو؟ العرب لا تعرف إلا البر والبحر، فكيف يخاطبهم ويقول لهم أنه ظهر في الجو؟ فجاءت الآية على قدر ما يدركون، ما تدرك الحواس البر والبحر، ولكن بالفعل ظهر الفساد في الجو بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اللهم إنا نسألك توبة صادقة يا أرحم الراحمين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام. جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم هانئ بنت عبد المطلب، والآية تقول من المسجد الحرام. يقول ابن عباس: مكة كلها حرم. وفي رواية أنه كان في الحجر، في حجر إسماعيل، ولا تعارض بين الروايات، لا يمنع وجوده في الحجر أنه كان يبيت في بيت أم هانئ، فقد نام بعض الليل ثم خرج إلى الحجر، حجر إسماعيل، ثم أسري به من هناك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، لأن محرم فيه القتل وقطع الشجر والصيد. من المسجد الحرام، المسجد الحرام في هذا التوقيت كان مليء بالأصنام التي تعبد من دون الله. وما طهر هذا البيت، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا زيارته، إلا في العام الثامن من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحاً في العام الثامن من الهجرة، وطهر البيت من الأصنام، كسرت جميع الأصنام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يصعد إلى سطح الكعبة وينادي للصلاة رضي الله عنه. هذا العبد الذي لم يتراجع عن إيمانه طرفة عين، فقد عذبه الكفار عذاباً مؤلماً موجعاً، كان عبداً لأمية ابن خلف، كان يخرجه على رمال الصحراء الساخنة في مكة وقت الظهيرة، يجر على الرمال في وقت الظهيرة، تخيل، في حرارة الجو وسخونة الرمال، ثم يرجعون به إلى مكة ليضع على صدره حجراً لا يطيق حمله بضع رجال، يقولون له: سب محمداً وارجع عن دينه، وهو يقول: أحد أحد أحد أحد. كل العبيد تراجعوا لما اشتد بهم الإيذاء وندموا بعد ذلك، وقبل الله توبتهم في سورة النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الذي أكره وقلبه مطمئن بالإيمان قبل الله توبته. يمر الحبيب صلى الله عليه وسلم ببلال وهو يعذب ويقول: أحد أحد؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ينجيك أحد أحد. ثم ذهب الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر، إن بلالا يعذب. وصلت الرسالة، فذهب الصديق إلى أمية وقال: ألا تتقي الله فيه؟ قال: ما أفسده إلا أنت وصاحبك تشتريه. فاشتراه الصديق رضي الله عنه بحر ماله، ثم أعتقه في سبيل الله عز وجل. قال المشركون: ما فعل أبو بكر ذلك إلا ليد كانت لبلال عنده، قد صنع له معروفا فهو يرد المعروف. فقال الله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهذا حال كل من يفعل الخير، أنت تقدم على فعل الخيرات وتلام من بعض الناس وتتهم من بعض الناس مع أنك تفعل الخير، هل هذا القول يصد عن فعل الخيرات؟ لا. كل إنسان سيبتلى. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سئل بلال: كيف تحملت هذا العذاب؟ يجر على رمال الصحراء الساخنة ويوضع عليه هذا الحجر وهو يقول أحد أحد، ولم يتراجع عن دينه. قال: كلمات تُسْتَرُ بماء الذهب، طغت عندي حلاوة الإيمان فلم أشعر بشدة التعذيب. امتلأ القلب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان في قلبه. وجد حلاوة الإيمان، فالإيمان له حلاوة، حينما يمتلئ القلب بالإيمان تشعر بحلاوته. طغت عندي حلاوة الإيمان فلم أشعر بشدة التعذيب. إلى المسجد الأقصى، الأقصى يعني البعيد، لأن بينه وبين المسجد الحرام مسيرة شهر ذهابا وإيابا، فكيف يقطعها الحبيب صلى الله عليه وسلم في جزء يسير من الليل؟ ونسوا تماما أن الله عز وجل هو فاعل الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال العلماء: بركة دينية، لأنه معبد للأنبياء والمرسلين، إبراهيم عليه السلام، إسحاق، يعقوب، داود، سليمان، زكريا ويحيى وعيسى، في هذا المكان المبارك. قال الله تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها. وقال سبحانه وتعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. هذه الأرض أرض الشام ومنها فلسطين. نسأل الله عز وجل أن يحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، معبد الأنبياء والمرسلين، وأيضًا بركات دنيوية، ففيه من الأنهار ومن الأشجار والثمار ما لا يوجد في أي مكان آخر في بقاع الأرض، الذي باركنا حوله. لماذا كانت نهاية الرحلة هذا المكان المبارك ثاني المسجدين، مسجد الحرام المسجد الأقصى بني بعده، وثالث الحرمين، لا تشد الرحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا زيارته. وأولى القبلتين كانت هي قبلة المسلمين في بداية الأمر، كانوا يتوجهون في صلاتهم إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. كل هذه بركات، لكني أرى رؤيا حينما ربطت بين هذه الآية وبين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي جاء في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم وهم على ذلك حتى يأتي أمر الله، وفي رواية مسلم: وهم بالشام، أي أن هذه البقاع ستصير في آخر الزمان معقلاً للإسلام وأهله. ولذلك جاء في الحديث الذي جاء في صحيح ابن حبان وعند الترمذي: إذا فسد أهل الشام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فكأن الله عز وجل يبين لنا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أن بداية الإسلام كانت بمكة، ونهاية الإسلام هناك بالشام في هذه البقاع المباركة الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. أسأل الإخوة بخارج المسجد أن يتقدموا في براح في المسجد. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لنريه من آياتنا، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء ورأى مشاهداً تبين حال العصاة وحال الطائعين، كما جاء عند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي ربي رأيت قوماً لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. أظافر من نحاس بيخمش الوجه والصدر. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال قال جبريل: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. انظر إلى هذا المشهد وغير ذلك من المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، سنعرضها بمشيئة الله عز وجل في لقاء آخر. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قبل أن أنهي اللقاء أحب أن أختم لك بهذه الهدية: كلمة رأى تكتب راء وألف علي همزة وياء، نكتبها كذلك ولا تكتب إلا كذلك، لكنها في كتاب الله عز وجل اختلفت. فكل كلمة رأى في القرآن كتبت راء وهمزة على السطر بدون صورة، ما لها الصورة محطوطة على السطر، وألف بعد هذه الهمزة، كل كلمة رأى في القرآن إلا في موضعين. ما هما؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ما كذب الفؤاد ما رأى. الموضعين كتبوا على الأصل، كلمة رأى كاملة بكامل حروفها كما نكتبها. لماذا؟ كل كلمة رأى في القرآن رؤيا بصر، ورؤيا البصر قاصرة وعاجزة، فعلشان كده حذفت صورة الهمزة من الكلمة وكتبت بالألف لم تكتب بالياء، يبقى الكلمة فيها حذف، كما أن البصر عاجز. ولذلك عند الموت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فعشان رؤيا البصر عاجزة وقاصرة، لكن رؤيا المعراج، الرؤيا التي رآها الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما كذب الفؤاد ما رأى، الفؤاد مش البصر، رؤيا بصيرة، ورؤيا البصيرة كاملة ليست عاجزة وليست قاصرة. ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذه الرؤية خاصة بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهد ليلة الإسراء والمعراج لم يره أحد من البشر. ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نتضرع إلى الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يشفي مرضى المسلمين، وأخص بالذكر بالدعاء للأخ الحبيب الغالي إبراهيم غالي الذي تجرى له عملية جراحية دقيقة، أسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه يا أرحم الراحمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المؤمنين، واقض الدين عن المدينين. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، ووفق ولي أمرنا. اللهم أصلح الراعي ووفق الرعية. اللهم قو الشوكة الإسلامية. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اجمع شملنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والأمراض والأوجاع، وجنبنا يا ربنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.